ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فقد صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من غير ما حديث انه قال افترقت اليهود على 71 فرقه وافترقت النصارى على 72 فرقه وتفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار. قل قالوا من الا واحده؟ قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما علمت اليوم انا واصحابي. فكان على العاقل ان يبحث عن هذا الطريق الوحيد للنجاه، طريق في وسط 73. فالامر ايضا مشكل، ليس هو طريقان، طريقين، ثلاثه، اربعه، يمكن للانسان ان يميز، لكن 73 طريقا والنجاه من طريق واحد، فكان الامر جدا مشكلا. هذا الطريق الواحد هو الذي تصنبه من الله عز وجل 17 مرة اليوم، اهدنا الصراط المستقيم، وهو الذي علاه الله تبارك وتعالى بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الطريق الوحيد سماه الله صراطا، والطرق الكثيرة سماها سبلا، لأن الصراط أقوى، ولفظ السبل يظهر منها أثر المنفعة، كما قال صلى الله عليه وسلم على كل سبيل شيطان يدعو إليه. فيمكن أن تحقق سبيلا من هذه السبل، جاه او سلطان او مال او متعة، هذه كلها سبل لكنها قصورة وهامشية لا قيمة لها، انما طريق الله عز وجل طويل جدا لكنه مستقيم. الطريق اذا كان متعرجا تحتاج الى علامات ارشاد، ان في منحنى قادم، انك هتاخد ايه، بدون هذه الاشارات يضل الانسان. انما الطريق المستقيم لو اعمى لا ينحرف عن مشيته يصل. فطريق الله عز وجل طويل نعم، لكنه مستقيم، لان هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا الطريق الوحيد أليس أولى أن تبحث عنه أكثر من بحثك عن لقمة الخبز في بلاد الخبز؟ أليس هو أولى أن تسأل عنه الليل والنهار كل من تلقى من أهل العلم؟ من نجاة؟ وأين هذا الطريق؟ وما علامته؟ اعلم أيها الكريم أنك لست أذكى ممن ضل، ولست أشد عبادة منه. خوارج الذين خرجوا على الصحابة، ترى هل أنت أذكى منهم؟ الجواب لا. هم أنسى لكثير المعتزلة وسائر الفرق الثلاثة والسبعين كان رؤوسها من أذكياء العالم. هذا عمرو بن عبيد كان المأمول أمير المؤمنين، إذا رآه ينشد أبياتا يقول كلكم طالب الخير كلكم يمشي الويل غير عمرو بن عبيد، يخضع لجمجة يقول كلكم طالب الخير، أو يجي عند أمير المؤمنين عن جفاف فر السلول فيدخل يتكلم أي كلام فيه مباهلة، كلكم طالب الخير كلكم يمشي الويل رويد والمشي القطيع، وعادة لا يمشي مثل مشية بطيئة إلا رجل له مأرب، إنما الرجل الذي ما يروي على شيء تجد جاد جدا في مشيته وسريع، إنما الذي يمشي رويد ويتلفت سنة الرويد هذا له مآرب. كلكم يطلب الخير كلكم يمشي الرويد غير عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد من رؤوس الضلال ومن أذكياء العالم. ومع ذلك ظل، كيف ظل هذا وانت ابتديت ولست مثله في فتائه ولست مثله في عبادته؟ رسول عليه الصلاه والسلام ويكتب غنائم حنين، جاءه الرجل ذو الخنصر وقال محمد اعبد فانك لم تعبد، قال ويلك ومن احق اهل الارض ان يعبد اذا لم اعبد انا. فاراد خالد بن الوليد ان يضرب راسه فقال دعه فان له اصحابا، وفي رواية أخرى قال دعه فإنه يخرج من ضئبه هذا أي من أصله أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمي، لأن أدركتهم لو قتلنهم قتل عاد، لأن قتل عاد لما الله عز وجل استأصلهم فصاروا كجذع نخل منقعد، يعني قتلا ذريعا لا يرحمه. رسول عليه الصلاه والسلام يقف وينعت هؤلاء الاقوام لمن؟ اليس للعباد الزهاد الاكابر السبع لابي بكر وعمر وعثمان وعلي وابي عبيده بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وابن مسعود شرهم الصحابه الذين يضرب بهم المثل في الجد في العباده؟ عبد الله بن عمرو بن العاص قال جمعت القران على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله افرضه علي، افرض علي ان انا اقوم بالقران كل ليله، فأبى، قال لعله أن تكون بك حياة، وقد صارت به حياة، وكان يقول يا ليتني قدمت رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كره أن يقل في العمل عما تركه عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وهو عبد الله بن عبد بن العاص اللي قصته مشهورة، تزوج امرأته وفي ليلة الزكاة تركها وأقام الليل، قال بشدة ما كنت أجده من العبادة عند حب وغرام أن يقوم الليل، هذا الغرام أتلف عليه ليلة الزكاة، وكان أبو عمرو بن العاص يعلم من هذه الخصلة فتخوف أن يكون فعلا قام الليل وترك المرأة، فجاءت الصباح وسأل المرأة سأل سنته زوجة ابنه ما إذا قال عبد الله؟ قالت نعم العبد لربه لم يلقى لها تراثا لم تكن كان كنفا، قال فجاءني ابي فعزمني وعظمني بلسانه وقال تحتك امراه زاد حسب من قريش فاعظمتها، وجعل يقول له كذا وكذا وشكا الى الرسول عليه الصلاه والسلام، وكان من قصته ما تعلمون. اذا لما اعتبرنا عمرو بن العاص يقوم الليل كله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله كيف تصوم النهار؟ يقول اصوم الدهر كله، يصوم كل يوم. فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول يا عبد الله أنت ومن على شاكلتك سيأتي زمان ينبغ فيه رجال يصلون صلاة ثم أنت تحتقر صلاتك وتقول هو أنا بصلي، ده لعب بجانب صلاة من؟ هذا المخلوق. صيام تقول أنا هذا ليس صيامك، لم يكن كل يوم. أين الفراغ؟ كل يوم يكون هذا يحتفل صيام إلى صيام هؤلاء، وكل ليلة يصلي إلى الفجر ومع ذلك يحتفل صلاته إلى صلاة هؤلاء. كيف تكون عبادتهم إذا؟ إذا منتهى الجد في الصلاة، منتهى الجد في الصيام، منتهى الجد في قراءة القرآن. ومع ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يخرجون من الدين كما يخرج السهم. لا يتعطى صلاته في تثبيت إيمانه ولا أقدامه على الطريق الحق، ولا نفعه القيام في تثبيت أقدامه على الطريق الحق. كلما رأى مبتدعا يلوح براية تبعه. أفأنت أشد عبادة من هؤلاء؟ إذن لماذا ضلوا؟ قلت لك إن الأمر شائك وصعب وحري بك أن تبحث عنه في وسط 73 طريقا تفتت عن هذا الطريق الوحيد للنجاة. مثل عاقل لا يلي الليل والنهار يسأل كيف النجاة، وهو أولى من زيادة الدخل. كل ما شئت ما زاد عن حاجتك إلى المدارس، وانزف ما شئت إلى بلا. هذا كل ما يبحث الناس عنه، وما قطعوا أرحامهم بسببه، وما سافروا إلى بلاد الكفر بسببه، فلان البطن والفرد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: افترقت الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يبقى صعب عليك المسألة. الرسول عليه الصلاة والسلام دائما يترك البيان، وما ترك لنا شيئا مشكلا قط ليس الحل. قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، ونحن لا نعلم ابدا طريقا ليله كنهاره الا هذا الطريق الوحيد. اذا لا تقل انا نسيت بالليل فظلمت، لان الليل كالنهار. قال ابو ذر: وقد ابصر طائرا في السماء ما من طائر يقلب جناحيه في السماء الا عندنا منه علم. وقال الله عز وجل ممتنا: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فمن اين اتينا؟ اتينا من الجهل وقله المبالاه بالبحث عن الطريق الوحيد وفق كل هذه الطرق. أن هذا الصراط المستقيم هذا الطريق الوحيد. إن العبد لا يصبر إلا من طريقين، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هذان هم الطريقان: هواه وهدى من الله. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا، هذا الطريق الاول، واتبع هواه، هذا الطريق الثاني. يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق، هذا الطريق الاولاني، ولا تتبع الهوى، هذا الطريق الثاني. فان لم يستجيبوا لك اجل هذا الوحي فاعلم انهم يتبعون اهواءهم، هذا الطريق الثاني. اذا الايات كلها لتدور على ان العبد يصدر اما عن وحي واما عن هوى. اذا ما انا عليه اليوم انا واصحابي الا هو الوحي. اذا لم يتبع العبد الوحي فما الا الهوى، ما ثم الا الهوى. اهل البدع برغم ذكائهم وبرغم جدهم وعبادتهم ضلوا، لأنهم خالفوا أهل الحق في منهج التلقي وبطريقة الاستدلال. هذا هو سبب ضلالهم. منهج التلقي كما في الآيات التي تلوناها، الوحي ما تصدر إلا عن وحي، عن قرآن وسنة. هذا أعذر لك، حتى لو زلت بك القدم وضاق عقلك في فهم الآية عذرت، قلت يا رب اجتهدت في طلب الحق من هذه الآية فلم أصل. هذا بخلاف الذي يعبد الله على غير وحي. رجوع العلماء قالوا بالنسبة للقانون الوضعي، قانون اللي هو تمشي به الدولة الآن في المحاكم في الجنايات وفي العقوبات وفي القصاص، كل القوانين التي في المحاكم الآن ضلال مبين وهي على خلاف الشرع. ما بقي لنا من ديننا في المحاكم إلا قانون الأحوال الشخصية وبدلوه أو بدلوه الشرع. وثيقة المرأة الآن يريدون الإجهاد على البقية البقية في القانون اللي هو مستقى من مذهب أبي حنيفة، حتى لو كان قولا مرجوحا في مذهب أبي حنيفة فهو خير من القانون الفرنسي، ومع ذلك الآن بيضحكوا على البقية البقية في القانون قانون الأحوال الشخصية. فلو جاء رجل فقضى بالقانون الوضعي في قضية الناس فأصاب حكم الله فهو مأذور غير مأذور، ولو حكم بشرع الله وأخطأ فهو مأجور غير مأجور. ما هو الفرق؟ الفرق ان هذا الرجل الاول اعتمد في الاصل على غير ما انزل الله، اقام الحق او لم يقم لا قيمة له، لا قيمة له. انما من لطف الله بنا ان الرجل اذا اقرر وسعه في طلب الحق واعتمد على الادلة الشرعية واخطأ يصيب اجرا واحدا، كما قال عليه الصلاة والسلام اذا حكم اذا اجتهد الحاكم فاخطأ فله اجر واحد، واذا اجتهد فاصاب فله اجران، له اجران، اجر الاجتهاد واجر اصابة الحق، والاول له اجر الاجتهاد فقط. اذا برغم انه اخطأ الا انه يؤجر اجرا واحدا، الاول أصاب حكم الله عز وجل لكنه مأذور. السبب أنه لم يعتمد على الوحي قرآنا وسنة، هذا هو الأصل، لأن الحكم لا ليس له إلا وجهين فقط، إما وحي وإما هوى. الأول السبيل وأنت تفتش عن طريق الحق وسط هذا الركام من الطرق أن تبحث عما كان عليه الأصحاب في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام عبادة وعقيدة. كانوا أقل الناس تكلفا، سمة التكلف غير موجودة أبدا، حتى الورع يرعوه، برغم أن الورع يحمل العبد على التكلف بترك المباح، ترك المباح تكلف. يعني مثلا لو افترضنا جدلا ان رجلا جاء يطعن عند رجل اخر فقال هذا الدجاج اذبحته انت بنفسك؟ قال لا، لكنه مذبوح في بيتي. قال من الذي ذبحه؟ امرأتك؟ امك؟ اخوك؟ ابن اخيك؟ ما ورع كيف يصلي؟ الرجل يطلب كل هذه الاسئله بقصد أن لا يأكل لحما ذبحه رجل لا يصلي، إذا هذا ورع، أو هو داخل في جملة الورع لا يريد أن يطعم شيئا فيه شبه، ومع ذلك يلوح عليه أثر التكلف، لأنه هو مخالف لسائر الأدلة التي تبين لنا أن الأصل في ديننا اليسر، وما لم يأتك لا تتعني البحث عنه فتضيق على نفسك. راح يدخل الأسواق، معروف الأسواق كثير من أموال الأسواق سرقة وغصب، وكثير من المحلات قائمة على قروض ربويا والبنوك. فلو دخل رجل محلا تجاريا فسأله يا فلان أتقترض من البنوك؟ يا فلان أتجري المبايعات على الحل والليزة بتقع في المبايعات المحرمة؟ كان ذلك تنطع، وهو يضيق على نفسه دائرة الحلال، إنما لو دخل واستوى ما على المحكومين من سبيل. فبقى يقال له لمن لم تسأل؟ لكن لو فعل وعرف ثم احتاج بعد ذلك فاضطر الى الشراء ينام، ويقال له اكتبت وتعنيت ولم يطلب منك. فأرمي من التكتيك داخل في دائرة الواقع ولو في الجمل. الصحابة حتى في ورعيه لا ينوب عليه هذا التكلم، وقلما وجدنا صحابيا يسأل هذه الأسئلة. لكن ورعهم عليه نور وهالة، إن هذا يتنفى مع فقرهم ليس عندهم تكلف في الأرض. فأنت في أول بحثك حتى لا تدور اطلب سير الصحابة واقرأ تراجمهم وانظر كيف كانوا يركعون ويسجدون، كيف كانوا يذكرون الله عز وجل. ثم انظر في سير التابعين وكيف تأثر هؤلاء الصحابة حتى تتدرج إلى العلماء المتبوعين. إن الكبار كأبي حنيفة ومالك الشافعي وأحمد الأوزاعي وإسحاق ابن راهويه، كل هؤلاء السادة لما تقرأ سيرهم وتمشي على طريقهم ولو تقلدهم في بعض ما تقرأ، لا تقرأ إبداعا للفراغ. يعني الإمام أحمد رحمه الله أصيب بوجع فدخل عليه بعض أصحابه وهو يئن من المرض، فقال الإمام أحمد له حدثنا. وأحمد هو أحمد يعني الذي يحدثه الآن لا يصاب نصفه ولا نصيفه، فقال حدثنا فلان عن فلان عن طاووس أنه كان يكره الأنين في المرض. قال فما أن أحمد بعدها أن يطلع من طاووس طابعي لأن الحجة في كلام التابعين ولا في فعل التابعين، إنما الحجة في كلام الله ورسوله والاتباع يقوله الصحابة. لكن أحمد إمام أحمد ابن حنبل لا يجهل قدر طاووس، وكانوا إذا رأوا كلمة الحكمة تخرج من أي فمه وقادتها عندهم موضعا يتبعونها. ولما سئل بعد ذلك عن أمين المريض قال أكرهه لأن طاووس كان يكرهه. الإنسان يتأسى بمن سبقه من أهل العلم. لما كانت محنة الإمام أحمد قال وجلست في يوم الاثنين وكنت قائما ولأفرئ الجلد حتى أغمي عليه عدة مرات يفيق ويضرب رغم عليه. قال فجاء جاءني رجل بائع عليكم وقال يا أحمد اصبر. قال فكلما جلست ذكرت الرجل وكلمته وتجلدت. من هذا الرجل؟ ما كلمته؟ لن أعرف له رسما ولا اسما، ومع ذلك صار إماما لأحمد. قال يا أحمد اصبر لأنه بالصبر عليه آيات كثيرة وأحاديث. لكن كان يتأسف. فأول ما ينظر الإنسان إلى الهزم عند الصحابة وكيف كانوا يوجهون التابعين يحاول أن هو ينسب ولو جزء مما قال. يعني الأمين أمين المي أنت لتسمع هذا الكلام تقول أنا أكون مثل الإمام أحمد إذا نص أنا لا أعلم. إذا أنت تأسيت واعرف إن فيه مريض متعب ومريض مريح. المريض المرض أول ما تدخل يجأر بالشكوى، طب أنا أعمل إيه؟ أنا بذلت الوجه أتيت بالرب الحياة وأتيت بالعلم فعلت كل ما يستطيع البشر ومع ذلك ده بيئن. أنا قلبي وجع لا أستطيع أن أنام أنا الآخر بسبب هذا المريض المزعج وفي مريض مريح. إذا دخلت عليه الحمد لله رضا الحمد لله لا تنسى نفسك به ويقول هذا كله هو يتوجع. فتصور لو ان هذا المريض طرف الانين لاراح هؤلاء الجنود. فلما يمضي ابوه او اخوه او امه الى عمله وهو موضوع اتركه يمضي بسلام. فمن الانسان اذا قرا مثل هذا وتاسى لانها منافع يخرج حتى بنفس اسمه بنفس طريقه الكيسان رحمه الله. فكيف بالصحابه الكبار؟ الصحابي الكبير جرير بن عبد الله البجر ارسل غلامه الى السوق ليشتري فرسا. الغلام ذكي وشاطر والتجاره تقام. كل ما تخطف السعر كل ما يبقى ذكي وكويس وممتاز. استطاع ان يشتري فرسا من الرجل ب300 درهم يكون فرس قوي. وجاء جزلان ارحام صاحب الفرس معه وجاء الى جرير ينقله الثمن. فجرير بعد الله نظر الى الفرس فقال ان كان اشتريت هذا؟ قال ب300 درهم. قال يا صاحب الفرس فرسك يكفي 400. قال له الرجل بعته. قال يكفي 500. 600 الى ان وصل الى 800. وفي كل ذلك يقول الرجل بعته من 300 درهم من 800 درهم يعني فرق 500 يعني يجيب خلاصين. وجرير بن عبد الله هو الذي سيدفع. فلما اعطاه 800 درهم وخرج الرجل صاحب الفرس الغلام مذهول قال لجرير ما هذا الذي صنعه؟ قال اني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. هذا هو النصح. فرسول يدوي ثمننا لهذا شخص السعر. بايعت رسول الله. انظر الى حفظ العهد. لذلك ثابت. انت بتكتب سعر السلعه وتكتب 500 درهم تروح تطلع عند الطبيب. لو قدره العبد تقديرا صحيحا خسائر المدويه في حياته والدراهم التي يخسرها في المبايعات كلها بسبب الفلوس لو يدري. لو كان عاقلا لدفع المال صدقه اتقاء المعصيه وذوق المعصيه وهو واضح على اي حال. لكن تقليل النظر لا يدري ما تحت صلاتنا عليه لان خسارته متعاليه وهو لا يدري. العجيب انه يخطئ في نفس الموضع. نفس الموضع يخطئ فيه مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره ولا ينتبه لانه اعتى اعمى لا يرى. انما الهدى هدى الله. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النص ولو دفعت 500 درهم زياده. لا تخطر ذمه الله ورسوله بثمن الدخل. لا تنقض عهد المبايعة ب500 درهم. فنوفي بالعهد واعطوا 500 درهم وانت الرابح. التزام اذا سمعوا الامر لم يتجاوزوه ولو كان مرا. ابو قتادة رضي الله عنه جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول لا يمسن احدكم ذكره بيمينه. قال فما مسست ذكري بيميني قط. وصحابي شهد بيعه الرضوان قال والله ما مسست ذكري بيميني مذ بيعه. تظن هذه اليد اخر عهدها بيعه الرضوان. وقد يشق عليه الامر قد يكون في موضع يحتاج ان يرتب ثواب يمين ابن السنجاب ومع ذلك يتعنى ولا يفعل. هو حفظ العهد. وكل النصوص قرانا وسنه عباره عن عهود ومواثيق لفروق يا نفس. فلا تخسر ذمه الله ورسوله وعظم الامر وعظم النهي ان تاتيه لم يسلم لك. هي دي بدايه الطريق. طريق رعب وشديد شياطين الإنس والجن كلهم يتسابقون حتى لا تضع قدميك على هذا الطريق. الإعلام المظلم الآن سواء كان مرئيا أو مسموعا أو مقروءا نقول هذا صد عن هذا الطريق الوحيد، صد عن الطريق الوحيد اللي فيه النجاة. يا أخي أنت ليس لك معين أو المعين على سلوك هذا الطريق أقل من القليل، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أعد من القليل. أما أنا لك أن تدرك حجم المحنة التي تمر بها. أنت في محنة من فعلا، محنة حقيقية. المدرك أو الأمر من عدم سلوك الطريق، عدم إحساس العبد بأنه هو مبتلى، هذا أشد من البلاء. يعني الرجل مثلا إذا أصيب بمرض يسير وكبر وقال أنا لست بمريض، وفلان ظاهر عليك الرجل مرض يقول لا أنا صحيح معافى وأبى أن يأخذ الدواء، أليس من الجائز أن يقتله هذا المرض اليسير؟ إذا كان عدوك نملة فلا تنملة، لا سبب لعدوك ولو كان نملة. فمن الجائز أن يموت العبد بهذا المرض اليسير النكابة، وقد يصاب العبد بمرض عضال ويلتمس العلاج ويبرأ. إذن عدم تسليم العبد بالمرض أشد عليه من المرض ولو كان فتاكا. العالم يحتاج العبد أن لو في نحن توصل السيارات وعلى كل سبيل سيطان يدعو إليه، وأهل البدع عبور إنسانيات ولهم دول ولهم مجلات، هو تقل الدين بتاع الفاتح، تقل الدين سمونا تقل الدين من باب تصنيف الشيء غير اسمه حقيقة. رئيس المجلس الصوت العالمي لما جاء هنا اخر مرة جاء هنا من 5 سنوات او 6 سنوات صارت عدة ملايين نوع من الاعانة، عدة ملايين للنشر الصوفي ونشر المجلات الصوفية والفكر الصوفي. فكر الصوف ده هو السليم المرضفين يجعله كبطلا ببلاد، لا تنك دم ولا تقول كلمة حق ولا تقوم الليل ولا تقوم النهار وأنت في جنة عدن. المطلوب منك تكون الدين وبعدين تقوم تهضم ويكون ذات الداعية الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة. لا أعلم على بسيط الأرض أكثر كذبا على الله ورسوله منه. أشياء مكتراه. إذن أنتم لماذا تفتحون؟ لما الرسول عليه الصلاة والسلام أكل ثم جاءكم جاء رجل فأنكد لسعت حية الهوى الكبدي وجعل وثمان الى ان سقط فرده من على كتفيه. يعني كبر ذا الوجه للفناء والعشق ثمان لحد ما العباية فقط سقطت من على كتفيه. هو ده جاب الطبيب. طبعا الكلام ده متحدث بشوية شرك وزندقة، تسأل الله السلام. عدة ملايين خذها انفقها. فمستطيع ان دخل الحملة الفرنسية. والجبرتي اللي يعتبر مؤرخ العصر ولا الهجر ولا تفرق ولا تبعنا. نحن لا نعرفه ولا يعرفنا. وهو من اورخ العلوم. اقرأ بقى جريد الجبرتي وانظر كيف دخل الفلسطينيين الى مصر. فهو فعلا افيون السعودي. ومع ذلك ملايين موجود. هي الجمال بطار حجم الأول كل سنة دول. من أين يأتون بالناس؟ يبطعوا عدة مئات. عدة مئات كل سنة. أين وقت مالهم؟ ومع ذلك يدخل على رجل من اهل الحق اجل عنده مثلا شوية كتب سموه خارجي طبعا كتب سموه خارجي راكب طيارة من اين لك هذا يحسدونه رجل عنده قطعة ارض طبعا مثل الجو من ايران المهم ان احنا اعداء ايران فعلا نحن لا نحبهم ونبغضهم ونقر ان لا نبتلع وهذا يقول لك تمويل جيد يا رب اهو ده المجلس بقى هو ده المجلس اللي كان من طرقات كل لا تظهر عليك نعمه يبقى تمويل خارجي مره دخل علينا واحد وبعدين نظر في الكتاب الكتاب مطبوع في بيروت لكن لبنان فيها معاقد القراعة في الدنيا بيروت لبنان يا وجاي لك من بيروت كمان تمرير اهو جاي لك من بيروت ومع ذلك هل الواقع يقول ان في عندنا شيئا ليس في عندنا شيء فعلا ليس عندنا شيء ليس عندنا امكانات على الاطلاق إلا هذا الواحد من الحق الذي يقوله فإن كنت تبحث عن الطريق الوحيد اعلم ان اهل البدع معهم امكانات كثيرة جدا وانت لست عندك امكانات وبعدين ليتهم تركوك تنزل هوينا وحدك انما يتسالونك ويضعون العراقيل في سبيلك فانت في نحلة حقا فلا بد ان تقدر للامر عزتك حتى لا تفاجئ وينفرد عزمك عن واقلة السير على طريق الله الطويل المستقيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اهل البدع اهل الاثنين وسبعين فرقه ثلاثه وسبعين فرقه واحده فقط في الجنه واثنين وسبعين في النار يخالفوننا في منهج التلقي ويخالفوننا في منهج الاستدلال ولهم مخالفات اخرى كثيره لكن هذان ابرز ما عندهم وكل ما يجيء بعد ذلك فرع على هذين منهج الترقي قلنا لا يقول الا من طريق واحد وده فيه رد صريح على الصوفيه الذين يقولون إن عدد إن الطرق إلى الله بعدد أنفاس البشر بعدد أنفاس البشر الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاجة التي كان يخطبها دائما كان يقول وخير الهدي هدي محمد لا ليس إلا طريق واحد ومع ذلك يقول لك عدد الطرق بعدد أنفاس البشر أنفاس البشر نفس لا تقرأ أسفك مئات الملايين من الطرق لذلك كلما هووا شيئا جعلوه دينا بسبب هذا المقال كلما هوى شيئا جعله دينا حتى وصل الأمر ببعض رؤوسهم أيام ابن الزوج إلى ترك الصلاة إلى ترك الصلاة ليه؟ لأنهم أيضا يخالفون بنهج الاستدلال القرآن لا أحد يستطيع معه الدين ولا إدخال ما ليس فيه منه ولا إخراج شيء من القرآن القرآن محفوظ بحب الله عز وجل ولو وصله إلينا لضيعناه كما فعل اليهود والنصارى لما جعل حفظا لثوراه من الإنجيل إليهم حرقوه والنفس البشرية واحدة الآن يلعبوا بآيات الله عز وجل عن طريق تحريف المعاني بعدما عجز عن تحريف اللفظ ولو ترك الله عز وجل الحفظ لنا لحرفوه ايضا بعدما هانت عليهم الايات تحرفوا المعاني إنا نحن نزلنا الذكر إنا لو لحافظون، خلاص اللفظ محفوظ، لكن يلعب بقى في المعنى، يلعب في المعنى. فذكر ابن الجوزي رحمه الله قال: وبعض أكابرهم هنا لا يصلي، فلما سئل عن ذلك فقال: إن الله عز وجل يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأنا قد جاءني اليقين. إذا معنى الآية في فهم هذا المخزون أي إذا وصلك اليقين قط عن عبادة ربك، لأن اللفظ حتى حرف لانتهاء الغاية. أقول لك: ذاكر حتى تمني، أو كن حتى تظهر، أو كن حتى تتبع، حتى هنا حرف لانتهاء الغاية. إذا قلت إلى نهايتك في الشبع وفي التعب وفي النبأ، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا وصلت اليقين إذا كفت عن عبادة ربك، لأن إن هي دي الغاية. قال ابن الجوزي: ويقول وصل وصبر. إنما إذا ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما علمناه وهو أشد الناس طريقة وأعظمهم يقينا، ما علمناه ترك الصلاة ولا ترك الصيام. هذا اتهام للرسول عليه الصلاة والسلام أنه مات ولم يصله اليقين. هذا اتهام. انظر، كنا تحت المطر كنا تحت المطر، كالمستجير من الرمضاء بالنار، أراد أن هو يجد لنفسه عذرا فيغد، فاتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يصله اليقين. لمنهج السلف في القرآن سنة، لكن لازم يكون بفهم السلف الصالح أصحاب هذا الطريق الوحيد. لا عليه اليوم أنا وأصحابي. وكما قال مالك رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. هم أولى بالدين وعينوه غضا طريا، وسألوا عنه صاحبه، وأدرى الناس بمراد الله ورسوله. أبو الأولى بالاجتماع لأنه بالتلقي ينبغي أن يكون محصورا في الطريق الواحد، طريق القرآن والسنة. وصلنا بالنص يبقى النظر في هذا النص، وما دلالته، ما دلالته، ماذا يريد الله منا بهذا؟ فخالفونا ايضا في منهج الاستدلال ومنهج الفهم من النصوص، مثلما خالفونا في الاول. يعني ابراهيم النظام احد اكابر المعتزله ينكر حديث انشقاق القمر، اقتربت الساعه وانشق القمر. هو يقول القران حق وانشق القمر في القران، لما تصير القناة وهو وتنشجر النجوم وتصير الجبال كالعلم ينشق القمر، وينكر أن يكون القمر انشق في مكة، ويزعم قائلا: إن القمر لا ينشق لابن مسعود، لابن مسعود وحده، وجاهل ليس ابن مسعود فقط هو الذي رأى هذا الحديث، رواه أمة من الصحابة، لكنه جاهل بالحديث، جاهل بطريق نقل السنة اللي واخد طريق من 73 غير الطريق المنذي. لذلك جاهله لا يعرفون شيئا عن هدي الصحابة ولا عن سمتهم ولا دلهم. يقول القمر آية من الآيات العظيمة، لأن الناس كلهم نايمون، وابن مسعود هو اللي صاحب أن شافوا لوحده. وهذه آية لو رآها أهل الشرك لظلت أعناقهم لها خاضعين، فكيف لم يسلموا؟ يقول ينكر النصوص ويهجم بنعول الباطل نصوص الحق للمجاهد ومعادي. وقد رأى انشقاق القمر جماعة كثيرون من الناس، قواكب التي كانت تمشي بالليل رأت القمر في القتيل في القهوة. أخي على طريق الحق. هنا انتشر الشريعة في المبايعات الربوية التي اخترعها اليهود ودخلت بلاد المسلمين عن طريق البنوك. كل اللي تتاخد قرض 45 يوم، اليوم الأولاني بخمسة تير، اليوم الثاني بعشرة تير، اليوم الثالث بعشرة تير، اليوم الرابع بعشرة ونص، الأسبوع الثاني بقى بخمسة وعشرين. على أي أساس عملت لك؟ قال لك هو ده شغلنا وده نظام، هو ده نظام. طب اتخيل بعد سرعة للخلق، اتخيل بخلق كثير يموتون تحت الرجول، انك مش مهم؟ انا غشت الخلق. انا دلوقتي احنا عايزين نسيطر على قرارات الدول المستضعفة اللي عايشة على هامش الحياة. ندخل في الكنيسة زراعة القنفل تتعبوا، ازرعوا كنتالوب وازرعوا عنب وازرعوا بتاع، واحنا ناخد منهم بالعمر الصعب. يعني العنب في بلدنا، والكلام ده على لسان ذاك الاقرق الالوى، يقولك العنب في بلدنا مثلا يوقع 2 جنيه ونص. انت ازرع العنب وانا هاخد منك بعشرة جنيه. يقول الغاطل يطلع يقول لك طب ما انا ابيع العنب بعشرة جنيه واشتري القمح الرخيص واستفيد بهامش الربح. ماشي، افضل ازرع عنب وازرع جواز وخلي كل المصطلحات الزراعية جواز وعنب حتى يصير ده المكسب ده. ولا يستطيع الواحد يتنازل انه بنى حياته على هذا. معروف ان اخر السنة بعد كل مستلزماتي بيتفضل لي 10 و15 الف جنيه ده اوظف فيهم حالي. الان معدتك مستعد ان انا انزل عن هذا المستوى حتى اذا وصلت لهذا المستوى. يقول لي انا معلش لا العنب كتر عندنا والقمح قل. انت ماذا ترى؟ ماذا ارى؟ انا لا استطيع استثناء ضريبة الخبز. يقول خلاص اذا نمشيه. يبقى ما فيش داعي تبقى تكون عنب. ويلاقي القمح سنحاول ان احنا نعوضك ونعطيك قمح بقدر المستطاع. تبدا تقول للزمايل باع القمح. على بال بقى ما يعرفوا خطورة فرص زراعة القمح يكون الثاني الدولة عليه. فإذا زراعة في افريقيا الصومال المسلمون اللي يموتوا من الجوع يا جماعة ليه كل هذا يستخدمون القمح والزبدة والذر والشعير واللبن في المحيط؟ قال لك حفاظ على الأسعار وهذا نظام. هذا نظام. أهل البدع جعلوا مثل أفعال هؤلاء. قال لك سهام الوحي. أصحاب الحق عندهم سهام قوية جدا وإلزامات خطيرة. أنا دلوقتي عايز أهرب منه. أريد إن أنا أتخذ ضربة لعظام أنا بقى أعمل إيه؟ أو ما أحط له أصل كده مخترع من عندي. أول ما يقول لي قال الله أقول له أين المطلق؟ أين المخيل؟ أين القط؟ أين العبد؟ وأسويه. يقول له إذا لابد من فهم كذا والمقدمة المنطقية والمقدمة الفلسفية وأسويه. وإذا كثرت التفاصيل ده الأصل والمراد. ولذلك قصص القرآن لجنب التفاصيل. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. عاشوا ازاي في 309؟ احكي لي حكايتكم. قولا لو حصل بقى حكايه التفاصيل واشرقت الشمس وهدت الريح وغربت الشمس وابهب الكلب ومش عارف ايه، اول بقى ما يحدد الجد بقى المهم هتكون انت خلاص دماغك امتلأ بتفاصيل لا قيمه لها. من يجنب المسائل خالص. ليه؟ حتى تصل الى موضع العبره الكلام. معروف اذا كثرت التفاصيل ضاع العقل وتاه. فهذا الذي صنعه اهل البدع. ولعلنا نبصق شيئا يسيرا من ذلك بعد الصلاه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصلحنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قيم انفسنا ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلف اليوم لهم منا في اعناق جميع المسلمين لأنهم أصحاب كل المعارك ضد 72 فرقة. في 72 جبهة مفتوحة ضد الطائفة المنصورة صاحب الطريق الوحيد كل سبعين جبهة مفتوحة، كل جبهة ما ترد بعلم، وإن ردت بعلم فهذا العلم يشوب تهويل وتشغيل واتهامات، واعتبر هذا بحياة الإمام أحمد بن حنبل، واعتبر هذا أيضا بحياة شيخ الإسلام ابن تيمية. لذلك التكليف قائم على قدم الوثاق ضد هذه الطائفة، انهم هم الذين يحولون اتهام الى هؤلاء المجتمع ويأخذونهم في عقر دارهم. لا تجد المعتزلة لها اعداء مثل السلفيون، ولا تجد الاشاعرة لهم اعداء مثل السلفيون، لان من عادة اهل البدع انهم يداهنون اهل الباطل ليسلكوا مذهبهم. لا مانع للمبتدع ان يرى الرجل على قام نحن القامات فيدعو يرجعوا يعني المهم احنا نستخدم الكبري ونمر عليه. لا، اصحاب الطريق الواحد، الطريق الوحيد اللي هو سلمني عليه، لا انا عليه اليوم انا واصحابي، يرى ان هذا من الغش. لذلك لهم في كل وادي معروف. الشيخ الثاني في تونية حامل لواء الدعوة السلفية المباركة في القرن الثامن الهجري، كتبه كلها عبارة عن جولات حربية مع المخالفين، حتى مع المخالفين في الفروع الفقهية، يعني ليس في الوظيفة، ليس في مسائل الإيمان، وليس في التوحيد والأسماء والصفات، لا، حتى في المسائل الفقهية الجزئية مثل الطهارة والصلاة والزكاة والحدود والقياد وهذه الأشياء، كل ده سببه إيه؟ أننا نستقي من الوحي. مصدر التلفي عندنا مخالف لمصدر التلفي عند المبتدع، ومصدر الاستدلال مختلف عن مصادر الاستدلال عند المبتدع. هو نبغت نادرة في القرن الثالث الهجري في العراق، أجرت على المحدثين وأظهرتهم في ثياب المرء والجهل وأنهم لا يعرفون الفقه. ولعلكم تعلمون أن الذي يغلب على الطالع قول المحدثين هو التهمة بالنظر السلف. أسعد الناس بجنى هذا الطريق الوحيد هم المحدثون، منذ كل حياته حدثنا فلان عن فلان عن فلان، يعني هو عامل مثل الاستقرار طريقه محدث ما بقاش يسمع. ليه كل ما تسأل عن مسألة يقول لك نعم أخبرني فلان عن فلان عن فلان، لابد أن يصل للصحابي اللي تابعه أو يصل للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى الذي عبر عنه الشيخ الثوري رحمه الله، قال الحديث درج والرأي مرض. المرض مفرد مرود وهو السهول الواسعة الفيحاء، والدرج هو السنة. قال الحديث درج والرأي مرض. الحديث درج زي كما قلنا في سورة الغدر كده، عايزين من المسألة الفلانية لابد أن يكون لك يا حديث الرسول يا صلى الله عليه وسلم يا قول للصحابي يا قول للتابعي يا قول العارف، المهم لك لابد أن ترجع إلى أحد. إنما الرأي المرض نخف بقى بواحد على حسب بقى ما ترك مرض المكان الواسع الكبير. فإذا كنت على الترجع وكنت بقى على الكبر فاحذر ان تزل قدمك وتندك عنقك، فلتت الروح على السلم كانها غالب. يبقى معناه ايه؟ معناه اذا اثلتت من السليم ثمنه غالب، ثمنه باطل. اما اذا كنت في المرج فسد حيث شئت على راسك، على راسك. المحدثون أشهر من مات على هذا الطريق وأبرزه. فطلعت نادتها في القرن الثالث الهجري يأتيه مراهي الحديث بن جرمود لأنه هو كل حياته حدثنا وأخبرنا لا تحاول أن يجري إلى الجر يدلل. فواحد جاء جلس في مجلس من مجالس الله وبعدين افتتح هذا الجلسة قال المساكين وأصحاب الحديث ما يعرفون شيئا في الجر. الحسن بن عمر في التلفزيون الولاء الحلالي قال وكانت بي علة وكنت في أواخر الناس فجحدت إليه أو يضحك ومعقب إليه هذا المتنافي. قال له اختلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجراحات أماذا قال علي وماذا قال عمر وماذا قال ابن مسعود؟ قال له واختلفوا في الأرض زيد الأصابع فماذا قال عبد الله بن عمر وماذا قال ابن مسعود وماذا قال عثمان؟ فجعل بقى يعطي له مسائل من هذا النمط. واختلف الكفة ماذا قال فلان وماذا قال عندنا وماذا قال فلان والرجل قال تعيب عليهم شيئا لا يحسنونه بزعمك وانت لا تعرفه. يطلع حد من هذا يطلع بقى اصل الدين انت لسه تتكتفي الشخص جاء الفكر الناس فلسان الشخص من اراد البحر تقلب التواخير الى ان يدخل مجال المبارزه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هذا الحديث لابد ان احنا نفهمه على ضوء الايه لكن دينكم ولي دين فخذ الحب يزيد كما يشاء وهذا القران وهذا السنه اذا تعارضوا يقدم القران على السنه ففي براز لك الشر بسبب ايه؟ ان هو عكرنا في المثال. وبعدين بجانب بقى الكلمتين اللي قالهم دول يعيط بقى يعمل تخيل تحاول تفكر فيه تقول طب اسمعني طب افهمني طب اقول كلمه تعرف تكلم خالص ويقطع عينكم في ايده ما بيفهموش حاجه ما بيعملش حاجه واغلب العوام يعني يفرق عليهم القول القول يعني اول ثاني وراه قمر. العوام ولا حقيقه عندهم ولا يسمعون اي شيء. هم العوام هذه طبيعه عند العوام حته التهويل والتهويش وبتاع ده يجب لهم له طبع. يظل الرجل المسكين يحاول ان يبيع البضاعه في اي مكان يلقى صدوره. ليه؟ اصل ما بيفهمش اللغه. دي من الاشياء التي تفرس بها اهل اللغه ضد ضرباتها للحق. ولذلك الرجل صاحب الحق لابد ان يكون طويل المدى. طويل المدى. لا واحد ان امثل يسالني فليقول لماذا تزيد كراهه الناس للعالم المقاتل؟ وضرب مثال للامام عبد الله بن المبارك والامام احمد بن حنبل. عبد الله بن المبارك امام مجاهد زاهد عالم وهذا الرجل لو قرات سيره عبد الله بن المبارك تشعر انه ليس في الدنيا مثل هذا الرجل. وفعلا كان هامع في عقله كان جواد كان فاجر ناجح جدا. لكن عبد الله بن المبارك كان يصرف على خمسه وظفرته بثالث كان يسرد عليه من التجارة بتاعته من حر مال وكان يقول لولا هؤلاء ما استجر يعني كان يسرد مخطوط عن يسرد عليه الخمسة دول لو بسط الرجل منهم بسط فتقاسمناها لخرج من المسجد كل رجل منا عالما فحلا خمسة دول. كان يلصق بقى على سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة واسماعيل بن علية والفضيل بن عياض البيت عليه فيهم رواتب عنده اول كل شهر. وكان لما جاء مره رجل متفوق فاعطاه عشر دراهم قال له يا اخي هذا لا يحصل الا الشراء لان احنا نقول كده ده الرجل دول عايزه فلوس لكن دول عنده خير وعينيه وهو عنده فلوس لازم منه. قال له يا امام تستطيع ان تراه الرجل ده ما بيخش الا يحمل على البحر مسؤوليه وفراغ مكتفه وبتاع. قال الله قال والله قال اذا هو يحتاج الى ادخل ده لا تقول الرجل ليش يعني يقرا عقل الدراهم ده يقول له انت رحت جدا ولا بتاع لكن دراهم دي انت رحت مسؤوليه ما تخش على الدراهم فارسل له ب 100 دولار مجرد السيارة ان نفقت الله ليس عنه اخذها من يستحق من لا يستحق. واحنا عندنا شوحة المسألة دي وبرضو بنعمل نتكرر في عيش الجنود ده لا يستحق ده يعني هذا يمكن الشوح اللي عندنا واحد عدد من الله تعالى وتريد كل المكان ده عندي بكاس فلوس عالم من تكوير فهمت المتعامل يعني الراعي الطبقة دولي وخليها يكون هدول غيري مكانها مش معجوك شوف التعامل الله عز وجل. فكان عبد الله المبارك مستريش معاك اول ما لا يجب الخلاق مش مستريش معاك لا ده يحب هاي الدورها ما تلاقي الخلاق ويقف الطحين الراعي وبتاعه ولار وفتيرة وبتاعه ويجب تهيده عند البقر فيقول يتطلب هذا الكتر يقول ان رجل يضع طبقة ويعلم ان هو يعاني الله عز وجل ده من الحد هو والقرآن مبارك. ففي مجبرة كده كان معاهم الاكل معاكم كانوا على المجبرة وبعدين هو اليد يلو سنين بالطبيق راح واخذ الانسان في الدرمية ودخل في قاعة واخوها شوية كده وناء القاعدة هي الحط كده الجزء في قاعة فلفت نظر المنظر فطرق الباب عليه وايه الحكاية قالت البنت والله ما لنا نفق من ذكراتك أيام وقد حلت لنا الميت فقال لغلامه سماعة من الناس قال معي 40 دينارا قال هات 35 وأعطاه أعطى الولد من ذلك وقال 5 دراهم تكفينا إلى الرجوع إلى البلد مرة أخرى هذا أفضل من حقنا هذا العام كل فقير بإضافة جملة مجاهدة يضرب قلنا الأول ليس المجاهدون يتعفوا الله مبارك على وقتهم كانوا رابط على طول على الحدود وحصل أيضاً من الغزوات وأبلى فيها بلاء عظيما ولما جم يقسموا المغانم هرب يقول لك أنا ما أتيت آخذ مغانم أنا أقاتل المغانم أطلقها للناس من ناحية الحديث والفقه ثقة الفقه إمام كبير عبد الله مبارك ده انا اتحدث عنه حبيبا المحب المتيم قرات كتاب عبد الله تعذرني وانا انسب الى التقصير فيه اللي هو لكل هذا الموضع ليس موضع تقصير عبد الله لكن الحديث دي فضول الواحد كل ما يحب احد يتوكل سبب فيه فيصحون كل ان لي عبد الله المبارك كان كلمه الجماعة وليس له خصوم يكرهونه بخلاف احمد بن حنبل قلت لان احمد بن حنبل كان مقاتلا يدق الحصون وجاء وقت الضحك احنا نسلم لو عبد الله المبارك كان موجود في فكره احمد بن حنبل كان فعلا كما يفعل احمد ان شاء الله. فالذي يهاجم ليس كالرجل الساكن الساكن لا خصوم له انما رجل يناوي هذا ويناقش هذا ويدق المعقل على هذا المبتدع لازم تجد خصومه وتفهم التناوي وكل ما تكثر خصوم الرجل في الحق يدل على نباهته وعلى علمه وذكائه وهو مستقى من قول النبي عليه الصلاة والسلام كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا وأشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأنسل فالأنسل يبتلى الله على قدر دينه عمر الانبياء نبو أصول للعونة يخوف بها من دلالات المنطقة يعني مثلا عفى الله عن ابي الحسن الكرخي احد اصحاب ابي حنيفه رحمه الله كان يقول كل ايه وحديث يخالف ما عليه اصحابنا فهو مؤول او منسوخ يعني كلام اصحابه هو الاصل وكلام الله رسوله فرع اذا تعارضوا يبقى كلام الله هي منسوخ ليحمل على غير ظاهره هو ده عظيم النص عظيم النص ان يكون كلام الله ورسوله هو الاصل كما قال سفيان بن عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الاكبر عليه توزن عليه يوزن الخلق كل واحد نعرف محسن المطلق جيد كلامه ونوزنه على هذا الميزان بني عباده واعتقد حق لن يخالقه جراحه انظر اليه يتكرر فيه يبقى كلام اصحابه هو الاصل وكلام الله ورسوله احنا نجيبه ونقيسه على كلام اصحابه لو وراك كلام اصحابه يبقى الحمد لله ما فيش كلام اصحابه يبقى حاجه من الاثنين يا منسوخ فأين الناس والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أصحابها أدعياء؟ وأكثر أهل الأرض أدعياء، أغلبهم يدعي الدعوة ولكن لا يستطيع أن يقيم الدليل عليها. فجعل السورة كما سمعت دي كلها عبارة عن إيه؟ نتائج يضعونها كعراقيل. الأجهر الأمر أهل البدع لما وضعوا مكاييف ضخمة جدا في مقابل النصوص نصوص ملحن في العقيد، كل يطلب التنزيه، لكن تطلب ما لا يدرك بالعقل بالعقل. يعني لو مثلا القمر وهو مخلوق، وانا قلت لك قسم القمر من خير، قسم حجارة القمر قسم جسمه، شكل هذه الأجرام التي تدور بسرعة مذهلة وهي تعد بالمليارات، شكل لا تستطيع إن العقل لا يستطيع أن يصف إلا ما وقع تحت الحواس. الحواس الدوابات للعقل، فما غاب عن عقلك، ما غاب عن أي حس من الحس الخمسة، لا يستطيع العقل وصفه. ورسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى ذلك لما ذكر الجنة قال فيها ما لا عين رأت فتستطيع أن تصفه ولا أذن سمعت. أكثر حستين بيعمل بهم الإنسان ويستخدمهم العقل السمع والبصر. وبعدين قال بقى عن خطر ما قالت كثير ولا خطر على قلب بشر. شوف لما تقعد تحلم وتصل الى اقصى ما اقصى ما يمكن ان يتخيله عقل دراك واسع تابع في الخيال، لا تستطيع ان تصف ناس الجنه وهي مخلوق، لان انت لا تستطيع ان تصف الله. هم لا عمل العمليه قال لك نحن نطلب التنزيه، تنزيه الله عز وجل عن النقص. وهو يقرأ يد الله فوق أيديهم، قالت يد الله وربنا الوجه، لو كان له يد لكانت أيدينا، والله ليس كمثل أحد ليس له يد. فشوف العمليه، فانت ليه نفيت اليد؟ يقول لك انا اطلب التنزيه، انا انزه الله لا اخذه يد. من انت مجسم، انت بقى الضلال. ليه؟ لانك انت بتثبت الله يد ومعنى يد، يعني قال كيدي، اذا انت تشبه الله بخلقه، اذا انا اولى بالحق منك، انا منزه وانت مجد. طيب من احسن احب احسن من كده؟ انت تطلب التنزيه؟ نعم. طيب ايه رايك في الصحابه؟ ترى انهم ماتوا وقد نزه الله ولا ضلوا عن التنزيه؟ ليس له الا ان يقول أنهم نزهوا الله. طيب هلم ننظر إلى سيرتهم وإلى تدميرهم، أما ثبت عنهم نعض عليه بالنواجذ، وما لم يثبت عنهم سنرميك البحر. إيه رأيك؟ يقول لك لا، ده في إشكال، هذه كل حاجة الفكرة فيها مشكلة حتى لا تصل. وإلا الكلام ده هو الكلام مقنع جدا، وأي رجل قال الحق لا يرد. لأي تصور من الصحابة من نقل ولا نزلناك على ضلال ولم يعرفوا الله، أن تصور أن هؤلاء الذين نقلوا لنا هذه الأدلة اللي احنا عاملين نحتاج لها الآن يكونوا أفهم لها منا، أو على الأقل فهمهم كفهمنا على الأقل، لا يكونش أقل مننا. طب نطلب طريقة هذا الصحابة نشوف فهمه ليه؟ الاحتمال من الشائع عند العباد أن العبد يوصف كل جبار، فلما تكون قابلت جبارا يوم ليس هناك داعي عندك انك كنت تفرق اللفظ عن الحقيقه. طيب يد ليه تفرقها عن الحقيقه؟ كلمه يد اول ناس تسمعها تعرف ان هي اليد المكان الاصابع وراحه، اول ما تسمع كلمه يد. ابن قتيبة رحمه الله له رد جميل على هؤلاء، يقول هم طبعا بيقولوا طب يا جماعه انتوا لقيتوا ان لله يد، طب ايه اليد عندكم؟ يقول لك اليد بمعنى النعمه. كما تقول فلان له علي يد وله علي ايادي. فلان صاحب الايادي البيضاء. فكلان له علي يد يعني الحق يجب عليه. له علي يد يعني له علي نعمة. وجميل. فابن قتيبة رحمه الله ام رجل عليه واللوم ايه. قال نعم اليد التي هي بمعنى النعمة تفرض في كلام العرب وتجمع لا تسمى. فتقول فلان له علي يد بالرفض وله علي ايادي بالجمع ولا تقول فلان له علي يدان بالمثل. هل يقوم بتثبت به انك لو قال الله عز وجل لو قالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم بل يدان. فجاءت بالمثنى فدل على ان اليد المقصود بها الحقيقه ليس المقصود بها النعمه ولا مقصود بها القوه. يد الله فوق ايديهم يعني بقى التأييد والقوة والعون وهذه الأشياء. طيب هل يضر ونحن نصلي أن الله عز وجل ليس كمثله شيء أن يكون له يد ليس كمثلها شيء يضر يعني؟ لا يضر. طب لماذا لا تتبنى هذا القول وفيه إثبات للنص؟ إذا كان هناك قولان قول إذا تبنيته أهدرت النص وألغيته وقول إذا تبنيته أبقيت النص لا خلاف عند الكل أن القول الثاني أولى. ليه؟ لأنه أبقيت النص وقلت قولا لا يصادمه. لكن أنا وأنا معترف أنا والخط أن الله حي أن الله له حياة تبارك وتعالى وأنا أيضا لي حياة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وجعلنا من الماء كل شيء حي. وآدي حي وآدي الحي. إذن أنا حي لما أنا بتكلم وأحرك جوارحي. طيب تسلم أن لله حياة؟ آه. وتسلم أن لي حياة؟ نعم. حياتي كحياتك؟ لا. طب لماذا لم تنفي الحياة عنه؟ لأن أنا حي. يبلغ بقى بلوك. طيب أثبت له حياة وقلت تليق بالجلال وأثبت لي حياة وقلت تليق بالطيب. لماذا لا تقول وله يد تليق بجلاله كحياته وأنت لك يد تليق بك كحياتك؟ ولماذا لا تقول له اصبع وله قدم وتثبت سائر ما اثبته الله لنفسه وما اثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل في اقرار ليس كمثله شيء؟ شوف الكلام حلو ازاي وزي المي لا يفاضل فطره ولا يتعب عقله. الدفع ده بيمسكك لحواري ويخليك تبص على مداريس ويقطع نفسك وفي الاخر ترى انك انت زي الاكرام البقيع. لكن الكلام اللي انا قلته الان هو كلام الصحابه والتابعين وهو الكلام اللي يسمعه اي انسان لا يرد. نثبت ما اثبت الله عز وجل لنفسه ما رايت نفيا واثباتا كهذه الايه. لك المثليه يؤثر اصلها. فقال ليس كمثله شيء فلا تجد في النفي كهذا. وهو السميع البصير اثبات. يبقى لك المثليه وأثبت السمع والبصر. يبقى افهم من كده ايه؟ انه سميع وليس كمثله سمع بصير وليس كمثله بصر وكذلك له يد ليس كمثله شيء وهكذا. لكن هو لازم يعكرنا الكلام ده. الصحابه الذين نقلوا لازم مثل الكلام ده هو ناخذ البخاري ومسلم. روى حديث سعيد الخدري يوم يكشف الله عن كافه. أن قرار هذا الحديث أحد يقول أبي سعيد الخدري نسبة للسقف إلى الله أدب بالضمير الصريح. أليس من الناس أن يهدى أبو سعيد؟ أنا عن ذلك. لكن التدريج العقلي لا ينبغي أن يعكر على الواقع الفعلي. الفعل قد يتطور أشياء في الخارج لا وجود لها مع إمكان حدوثها. أتكلمني أن الله عز وجل قادر على أن يخلق رجلا بمئة ألف رأس، في كل رأس مئة ألف فم، في كل فم مئة ألف لسان، كل لسان يتكلم بمئة ألف لغة؟ من كبير؟ ربنا قادر يخلق ولا لا؟ لكن خلق واحد شيء. طيب التجويد العقلي شيء والواقع الفعلي شيء آخر. أليس من الجائز أن يمشي رجل على الماء؟ أليس من الجائز أن يطير رجل في الهواء؟ لكن وقع فالرجل في الهواء وليس كده في الهواء؟ لا، مع أن القدرة طالعة ولكن ما وقع. فانت بتقول الصحابي معصوم من الخطأ؟ بقول لك لا، لكن انا بقول لك بقى هل اخطأ؟ مش معصوم صحيح، لكن هل اخطأ؟ اثبت بقى انه اخطأ. تجوز العقل ما لنا عليه اشكال، لكن لا ينبغي ان تجد والدليل بتجوز العقل. أئمتك الذين تأخذ الهدى عنه مش ممكن الصور؟ ممكن الصور. ماذا أخذت عنه الهدى وأخذت عنه السلام مع إن كان أن يخطئه؟ فلذلك نقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ورد الحديث، أنت بتقول يا أبو سعيد معصوم؟ بقول لك لا، من الجائز أن يخطئ أبو سعيد الخدري؟ نعم من الجائز أن يخطئ، لكن أنا أبو سعيد قال لك كمان اثبت أنه أخطأ ويدخل ده يثبت انه يدخل ايه؟ العقل. لا، هو اثبات الخطأ انك انت تأتي بصحابي اخر راه ضد ما راه، فتقول انا استدل برواية عمر بن الخطاب على خطأ ابي سعيد الخدري، حينئذ انا اول القائلين بهذا ولا انازعه، لكن كلام ليس عليه دليل ان صحيح ان صاحبه اخطأ. لماذا ترده؟ يقولون ان خبر الواحد لا تثبت عقيده والعقيده لازم تثبت بالتواصل. قال يا جماعه عندكم معاد من جبل، الرسول عليه الصلاه والسلام ارسله الى اليمن لواحد وقال انك تاتي قوم اهل الكتاب، فلازم اول ما تدعوني شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، دي عقيده ولا لا؟ طب لو اهل اليمن قالوا لي يا معاذ لم نؤمن لك، يبقى حكم الشرعي كفر ولا مش كفر؟ باجماع العلماء كفر. قد تكفرهم لراحل؟ إذا ثبت عليهم التكفير بخبر الواحد دل على أن خبر الواحد حجة ملزمة قطعية، إن التكفير لا يكون إلا بالقطع، كما أن إثبات الإيمان لا يكون إلا بالقطع، التكفير لا يكون إلا بالقطع، فكفرت الخبر الواحد إذا دل على أن خبر الواحد قطعي. دون الكفر، الكفر على ذلك. ويا علماء المسلمين بقى بالذات العلم المتأخرين زي ابن القيم وكده استقاموا في المسألة دي في كتاب القواعد المرسلة على الجهمية والمعطلة، الكتاب ده قواعد فعل، يقول لك كسر القلم الأول. أنا الجهمية له أصناع وهي إيه؟ إحنا بنقول على مسائل بقى اللي هم الخطاب والشيلة دول. كسر القلم الأول وكسروه من 80 وجها، 1 2 3 4 5 6 لحد 80. إن أبسطتم لنا هذا نديكم الثاني، الثالث نديكم الرابع، الرابع نديكم الخامس، حتى ما يأتي على بليان من القواعد. لما تقرأ كتاب القواعد المرسلة تفرح كتير، أنت بتستغرب كيف ينحت علماء المسلمين الأدلة المستخرجة، وكيف اهتدوا إلى هذه الأدلة اللي هي من وراء الكلمات، ويجمع بقى جرانيبه من فوق ومن تحت ويحرق ويغلب ويثبت الدليل ويمثله. فمن الاقلام اللي يحتاج لها هؤلاء المجاز ومن الاقلام اللي يحتاج لها رد خبر الواحد اقرا كتاب القواعد المرسله، هذا كتاب كثير جدا، ولو بذلت فيه حر المال لا تندم اطلاقا انك انت تكتب هذا الكتاب، وهذا الكتاب مطبوع في 4 مجلدات. فالمقصود ان اهل البدع لا تركوا طريقة أهل الحق السالمة، إنما وضع المتارسي وفي نفس الوقت فتحوا الطرق إليهم على مصراعيها. تبص كده السكة بتاعتهم منتهى السبل. أول ما تبص تلقى الحق كده وتبص كده بعدين تلاقي الجبل وبعدين تهدوا وبعدين جبل تقول يا فلان ده صعب أوي. فلسه سهل كده أنا آخد تأخيرين من هنا كده وأقوم أعديهم من هنا كده. ويفتكر بقى إن هو إيه؟ زي جماعة دول أحزاب. جماعة اللي هم مثلا الجماعات اللي هم الأحزاب الدولية إن هو يقول لك إيه؟ إحنا بقى نقعد الشعب. ندخل بقى لما يدخل بقى حماية حماية ندخل مع حزب العمل مرة ندخل مع حزب الأحرار مرة ندخل مع حزب مش عارف مين مرة وأول ما ندخل بقى نلعب عليه فيدخل بقى أقول لك الانتخابات وده واجب ودخل الانتخابات واجب بتاع يا جماعة ازاي تدخلهم على الواجب ده حزب الوفد أعلن الرفض عنوانه بيقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة يعني يقول الدين في المساجد إنما أول ما تطلع الضوء يا ولد جامع لحكومة القانون لكن كون انت في المسجد انا هسيب لك البخاري ومسلم واسيب لك القران والحديث اول ما تحط رجلك طلعت بالشمال طلعت باليمين انا همسكك بقانون ادي معنى سياسه السياسه ولا سياسه الدين ازاي حد علماني ده هو بيقول فصل الدين عن الدوله بمنتهى الصراحه روح تدخل معاه في السبب ويقول لك انا همسك المعارضه واخليها اسلاميه زي ما اشتبك ان الدعوه مخرجه للاسلاميه فاكر نفسك ايه؟ فهم ما جعلوا التعددية الحزبية إلا بعد ما أمنوا نفسهم 100% لأن معروف إن كل حزب يريد الحكم وهو يجيب لك خبز إيه ده كده عشان تاخد منها الحكم ده بعد شدد عليك كل الطرق وسماها دستور وسماها قرارات ولجنة الأحزاب يا فلان عرفت إن الكشكول ده أيوه عرفت ده شرط إعطاء رخصة الحزب ان التكتيك بالكشكول طلعت بره وعايز تطلع من الجيب ده كده هنسحب منك موافق قال لك موافق كل وقع وقع الرجل هو دخل وقال لك انا اتصرف ده وانا ذكي وخايف كده واكل والعب عليهم ومخي وارجع ابتدى بقى ايه يسيب السكه بتاع القصر دي وعايز يلعب بره شويه كده يقول له تاني لا ده كده خروج على النيح حاجه من الاثنين يا ترجع للنايحة يا نسحب رخصة الحزب اللي متوليش بالسوري تختار ايه؟ خلاص نرجع بقى على النايحة دايم بقى يوم الان نلاقي مخططورة اللي كان عنده يفضل طول حياته ماشي على الخط اللي هم عاملين الخط ده الرخصة اللي هنا رخصة من المحيط هتروح بقى تفقى من هناك في الاخر اتهادي ومن الهدية بقى عطف تكون السكر ثابت طول القانون مش عارف ايه بتاع عطاش بص اخر سكه في البحر اشرب بقى البحر فهو بقى يقول لك ايه؟ ما في جاهل انا فينا ولا ومش عارف ايه يدخل للطريق الثالث ده انا اللي يخليني اقعد اقدع ومش عارف ايه بدل الاستكشاف طب انا اروح هناك حتى لو جبت شويه انا باخد نقطه كده حوصل قبل ده فجاي قال لي يا مستشار استشار ياخد قرون معينه في حقن الناس فالكشوفة طبعا ماشي بحطة في الأجنب بقى لها قف قف قف روح انت براحتي بقى انا هلعب براحتي بقى وهنا قطتين مني اتبعت وبعدين الكشوفة ماشي وهي تسمع قهقهة الأجنب المغروب طب بقى الأجنب ياكل لا خصايا لا خصايا احسن من كده لا كرومايا احسن من كده بس الكشوفة جادة طبعا القصة معروفة ممكن طبعا رايح تاكل بالكروم لكن بعض الجماعة اللي هم العصريين حرفوا الحكايه دي شويه قال لك واذا بالسفوكه تذهب فوجدت الارض فلما راها الارض قاصه قالت له كيف جئت وكيف تبخلت قال لها انا اتيت عبر حقل الكوفه ها ما خدتش بقى الطريق بتاعك ماشي بقى كده لا لقيت حاجه كده منهم تمرقص منه كده وانت جاي واكل الكرنباي قبلك برغم ان انت مجده وعندك نشاط وعندك اخلاص لكن انا العب على راحتي واكل ايه كرنباي قبلك فهو بقى يدخل بقى في اهل البدع لاهدافه كده لكن هل يا ترى اذا فضل السالفه لحد الاخر هيلاقي طريق الى هناك هيلاقي بقى المحيطات مش هيعرف يوصل واذا كان هناك طريق جانبي ممكن يصل بيشرب بقى اهل الدرع يدخلوا السكه في الاول وبعدين يشرطوا بقى في الاخر. يعني لما يكون بعدك انفاسك. وبعدين بالغروب بالمناصب. الرجالات كان في شباب زي الفل في اول الصحوة في الجامعات ادركناها كان سنه 74 خمسه وسبعين كان في كل الصحوة في الجامعه المدرسه من 30 وانظر الى منشورات الجماعه الاسلاميه كانت تتسمى انذاك وهذه تجد كلها كتب من القيم وابن تيميه والالباني الشيخ ابن باز صحوة كلها لنا بعد بقى سنة 77-78 ابتدينا ندخل بقى في حتة الأحزاب السياسية تدخل بقى وتشقق وأخذ الشباب حطوه على الكل قال له أنت تأتي رئيس بتاع السودانية وأنت رئيس بتاع العلمانية وكان زمان المؤتمرات بيحضرها الوقت والمسجد وصار بقى إن كل شاب بسن 22 سنة 22 سنة جالس بجوار المجاهد الكبير فلان فلان ويقول وقبولة الشيخ فلان الفلاني قبيلة الشيخ 21 سنة وقبولة الشيخ فلان الفلاني الآن هيقدمونا بكلمة ورئيس فلان الفلاني اللي كان قاعد معانا أول امبارح في الصف بيسمع مع الجماهير في جميع أوجه الآن كل شيء له ولم يقل أنا لاش طلع بقى الفرقة الموجودة الآن جماعة إسلامية على السلفية على تبليغ على مش عارف مين على مين على مين مش لسه المعمعان ده موجود ما كان موجود العاطفة الجيش الإسلامي فكل الرصيد اللي الآن بتحضر بيته مع ابن فرزانة كان رصيد واحد يحفظ لكل شيء فكان الواحد واحد من دول واحد رسيم السنة لما يلاقي نفسه بأفضح في هذا الموقع المذهل البراق لا يستطيع الرجوع فخططوهم بهذه الطريقة حتى صار منهم من يعادي ما كان يعتقد أول مرة وده كله بسبب بسبب التوقف فأهل البدع لا تسلم لهم أبدا هم كالسعادين لا علة المال لكن القضاء المضرم في نزغتهم لذلك يا جماعة الطريق الوحيد في وقف هذه التركب ب 72 يحتاج إلى تفكير والأمر جد ليس بالهد هذا طريق ناح فيه نور وأرجع للذبح إسماعيل وألقي في النيران إبراهيم وزاد مقدارا على البكاء داود عليه السلام ومتى وسار مع الوحش عيسى وقاس الضر ايوب وعالج انواع البلاء محمد صلى الله عليه وسلم تزهو انت باللهو واللعب فالقلوب كله بلاء واثناء لذلك ينبغي ان تعد العده حتى لا يفرقك مراقبه السيء ما تجده من مقاعد هذا الطريق لكن عاقبته الجنه قال صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم فيها وأن يسددنا وأن يسدد أقوالنا ويسدد أفعالنا وأن يأخذ أيدينا ونواصينا إلى الخير أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والحمد لله رب العالمين.